غير دار عارف العيب باخد فوق حسابي نزم من غير ما نوسخ خدنا ولا نشيل في حزامنا بردة خلاويس لسه صامي بيرشا صامي بيرشا على كل لون دول في باليتا دول في باليتا صلاه الضوء انا نفذها املا كاس الغيره ونرفزها دماغي توزن بلد دايما تكسب دماغي توزن بلد روز باون انميز وانا ماليش شبيه تو ماتش كوبي كاتس وانا بي مي بس still انا اوجي انا اوجي انا اوجي في السكرات انا على اللوكي على اللوكي تاني كما رجعنا تاني كما كنا فكرني كده مين هما لسه بيرن على تليفون بلوك وسبام على ترو كولر كل اللي انتو فيه ده مش موضة هتسم الاستوديو طلعنا من الأوضة الجديد معايا عايز هات لودر اللي انتو فيه ده مش كويس لو في بيس مش هبايس بقيت بستنضف وبميز فوق الصحف والجايد الفرق بين اني بقول اللي انا عشته انت بتقول اللي سمعته اشتري ليه شيء بعته اشتري ليه لو بعده هتسايي سيرك كانوا عشان تعبوا بروز بقوا انميز وانا ماليش شبيه تو ماتش كوبي كاتس وانا بي مي بس اللي انا اقول